بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. المضطرون أن نرجع إلى البيتين السابقين، لأنه حصل يعني أثناء الشرح يعني نسبة شيء للشارح والناظم، يعني وهما مني وقع أثناء تبين الأبيات، فنضطر الآن لإزالة هذا الوهم ثم تركيب البيتين. بعض الأخوان يقول نحتاج نركب البيتان تركيبا يعني يتضح فيه الفهم، ثم نرجع إن شاء الله للدرس الجديد هذا. هو سبق معنا أن التكليف لعلة الامتثال على الصحيح وعلة والاختبار والابتلاء، وبعضهم يقول للامتثال فقط فعليه يشترط التمكن من الفعل، وهذا قلنا عقيدة على عقيدة المعتزلة، والذي لا يشترط التمكن وأنه يكتفي بالعزم فيقول العلة الاختبار والابتلاء سواء تمكن أم لم يتمكن، وهذا لا ينافي التكليف. ثم ينبني على هذه على الامتثال والابتلاء المسألتان التي ذكرهما في قول عليه تكليف يجوز ويقع، ينبني عليه يعني يجوز ويقع. نذكر المسألتين ثم نركب البيتين. أن يعلم الآمر دون المأمور، وهذه يعني ما خالف فيها إلا ما كان من كان خلافه غير مقبول. والثانية هي التي أشار إليها وربطها في الأولى، وهي أن يعلم الآمر والمأمور أنه غير متمكن. فقال عليه يعني ينبني على القول بالامتثال أو الابتلاء عليه تكليف يجوز قلنا عقلا ويقع شرعا، هذا سبق. مع علمي، هنا أتى بكلمة مع علمي حتى يربطها بقوله كالمأموري، يعني مع يعني يقع التكليف على المكلف مسموعا منه بخطاب الشرع، هذا قوله مع علم. فالعلم هذا غير العلم في علم من أمر، هذا هو الوهم الذي جاء من يعني في مسألة ذكر علمين، هو قال عليه تكليف يجوز ويقع مع علمي، يعني أن مع علم المأمور، يعني أنه تصور أن يلقى على المكلف نص يعلم فيه بأن هذا الشرع أو هذا الحكم الشرعي مكلف فيه، واضح؟ مع علم الآمر أنه لن يتمكن منه، واضح؟ لأنه سيموت، المهم لن يتمكن من هذا الفعل. فهنا قوله مع علم من أمر بالذي امتنع، بالذي هذا الجر ومجرور متعلق بالتكليف، يعني يجوز تكليف بالذي امتنع، في من؟ في علم من أمر. وقوله في علم من أمر امتنع، في علم من أمر في يصير متعلق بامتنع، فقوله بالذي الجر مجرور متعلق بتكليف، بالذي امتنع في علمي، ففي علمي متعلق بامتنع، عندنا جاران ومجرور اثنان. أو هو قوله بالذي هذا متعلق بالتكليف، يعني يجوز تكليف بالذي امتنع، وأنه يقع معلوما للمكلف مع علم الذي أمره أنه إيش في علمه امتنع أن يقع منه هذا الفعل، فقوله في علمي متعلق بامتنع وبالذي متعلق بتكليف. طيب إذن كلمة مع هذه لماذا أتى بها؟ حتى يقول كالمأموري، كما أنه يجوز التكليف ويقع، حتى إذا كان اجتمع علم المأمور مع علم الآمر بأنه لن يتمكن، وربطها لأن الثانية هي التي فيها خلاف، الأولى المخالف فيها معيب يعني مردود خلافه، الثانية هي التي قيل أنه لا خلاف فيها بأنه لا تكليف، كما قال الآمدي وغيره. وكذا قلت لكم أنه ذكرها المرداوي صاحب الإنصاف في شرحه على التحرير. ولكن هنا قال الناظم، وهو هنا الوهم الذي وقع على الناظم أثناء الشرح، قال في المذهب المحقق المنصوري كالمأموري في المذهب المحقق المنصوري، يعني أني أرى أنا هنا خلاف ما ذهب إليه الأكثر، بأنه إذا انتفع علم الآمر والمأمور بأنه لن يقع من هذا الفعل فهو مكلف على المنصور، ونحن نسبنا إليه القول واضح، فهو إذن يختار خلاف ما ذهب إليه الأكثر. وقلت أنا أنه هذا الذي ذكره المجد، نعم هذا ذكر المجد، وقال وهو مذهب جمهور الأمة ومذهب السنة إلا المعتزلة بقبول توبة المجبوب، لأنها من فرع هذا الأمر ذا الذي يقول بتوبة المجبوب، وممن يقول هؤلاء يعني باختصار ما نقول مجبوب، توبة العاجز عن الذنب هي مسألة معروفة، هل تصح توبة العاجز عن الذنب كالمجبوب وكالأخرس الذي كان اغتاب الذي منع عن الذنب وكان يفعله قبل أن يتوب، حبس من قبل أن يتوب، فهل تصح توبته بعد أن حبس؟ المعتزل يقول ليس له توبة بناء على هذه العقيدة لأنه غير متمكن. ولكن قالوا هؤلاء هو يعزم على أن لو مكن وقدر لا أقلع، فمن هذه الناحية هو الآن غير متمكن من الفعل الذنب ولكنه توبته صحيحة، إذن هذا فرع من فروع هذه المسألة، فإذن مقبول. أما من قال أنه بالاتفاق أنه غير مكلف إذا علمنا أن انتفاع علم الآمر والمأمور، نقول ولو كان عليها الأكثر، نعم أكثر الوصول على هذا مثلا، ولذلك هو ربطها لكي يبين أنه يختار خلاف ما ذهب إليه الأكثر. وذكرنا لها فرعا وهي إذا كانت المرأة تعلم أنها تحيض في الساعة الهلانية فلا بد أن تشرع بالصوم، وكذلك الشخص إذا قيل أنك ستقتل عليه حكم قصاص في نهار رمضان أو بعد كذلك فرض الصلاة فنقول لا بد أن يصوم ويقام على القصاص وهو صائم مع أنه لن يكمل اليوم، فهو متأكد أنه لن يكمل اليوم، والله جل وعلا الآن اتضح في علمه لما أوقع عليه القصاص أنه لن يكمل ذلك اليوم، فما دام فيه فروع فلا ينظر للمخالف. والأمين في شرحه وافق الشارح اختار ما اختاره، هذا هو تركيب هذين البيتين، أظن اتضحت الصورة الآن. ايش الفرق بين مع علم من امر وكالمأمور؟ ايه انا قلت انه قالوا مع علم من امر يعني يقع الحكم الشرعي في علم المأمور ويعلم الامر انه ايش ممتنع في علم من في علم الامر، كالمأمور كما انه يقع كذلك الحكم الشرعي مكلف به المكلف وقد انتفى علم الامر والمأمور، كما انتفى علم ماذا كالمأموري الأول انتفى علم من الآمر، قصد انتفى علم المأمور، والثاني انتفى علم الآمر المأمور بمعنى أنه لن يستطيع لن يتمكن من الفعل إما لانفقاد شرط، فإن قيل كيف لا يتمكن لحد أمرين، إما أنه فقد شرط أو وجد مانع، واضح؟ فعليه تكليف يجوز ويقع في الأمر الذي انتفى فيه علم المأمور، وكذلك يقع التكليف ويقع فيما انتفى فيه علم الآمر والمأمور كذلك. انتفى علم الشيخ أو ثبت علم الآمر والمأمور؟ ها؟ ثانية. يعني ثبت علم الآمر والمأمور هنا أن يتمكن، هذا الثانية، والأولى ثبت علم الآمر دون المأمور. هذا المشكلة، هذا هو الهول، هذا وأنا عارف وجه الإشكال، إنه ولذلك أنا أقول إنه كلمة مع ظاهرة إنه المنتفي من هو علمه الآن في الأولى علم المأمور، لا هو ما أرد هذا، إنما هو الإشكال في النظم جاءت من هذه الكلمة. طبعا النظم هذين البيتين لم يحسن فيه أبدا، بدليل أنكم كلكم فهمتم، ومن يقرأ يفهم أن قول ما علمي أنه إيش علم المأمور، والمأمور أصلا ما يدري، الذي يعلم أنه منتفي التمكن منه هنا الآمر. إذا ما معنى علم ما علم من أمر؟ أي يقع معلوما للمأمور، يعني يقترن مع هذه تفيد الاقتران المعية، يعني يتصور أن يقترن أن يكون المكلف مكلفا بفعل أمر به الآمر الذي يعلم أنه لن يتمكن منه إيش المأمور. فمع علمي يعني يقع معلوما له من آمره وهو الله تبارك وتعالى بأنه لن يتمكن، واضح؟ ثم قال كالمأمور، أي كما أنه يقع التكليف ويقع يعني يجوز عقلا ويقع شرعا في أمر اجتمع فيه علم الآمر والمأمور بأنه إيش لن يتمكن. هذا وش قوله كالمأمور، كالمأمور اربطها مع علم من أمر. تضحت شيخ؟ الآن بدون شرح البيتين يا شيخ ممكن تقسمها لنا؟ يعني المسألة الأولى كذا، الثانية كذا، ممكن تكون زين. طيب عندنا امتثال وعندنا ابتلاء واختبار، واضح؟ هل يتصور أن يكلف الله عبدا في حكم شرعي وهو يعلم أنه أي الآمر وهو الله أنه لن يتمكن منه والمأمور لا يعلم؟ قلنا نعم، هذه الأولى، واضح؟ كتكليفنا نحن الآن في صلاة الظهر، ما ندري ما سيصلي الظهر، واضح؟ اتضحت الآن؟ الثانية، هل يتصور أن يكلف الله عبدا بحكم شرعي وهو يعلم أي الآمر لله جل وعلا والمأمور يعلم كذلك أنه لن يتمكن؟ واضح؟ الثانية، الذين يوافقون في الأولى وهم الأكثر خلافا للمعتزلة يخالفون الثانية، قالوا لأنه لا فائدة هنا، لأننا علمنا أنه لن يقدر على الامتثال. نقول نعم، ولكن ينوي الامتثال على فرض أنه سيمكن، ولذلك تصح توبة العاجز عن الذنب. ولو تأملت بالعقل، شخص ما يستطيع يزني يعني يتوب عن ماذا؟ هم يقولون يتوب عن ماذا؟ هو ما يستطيع يزني، واضح؟ ولكن الأوائل هؤلاء العلماء السابقون الذين يخالفون الثاني قد يردون فقط برد واحد، يقول جاء في الحديث الندم توبة، ولكن نقول نعم أحسنتم، هذا الحديث الذي يؤيد هذا الأمر الأصولي يدل القول فيه إيش في قوة، لو لم يرد النص يدل، لما ورد النص دل على أن هذا التقعيد قوي، ولذلك قلنا إن من قيل له أنك سيقام عليك القصاص الآن عليك أن تستفتح الصوم مع أنه لن يكمل اليوم، هذا واقع موجود له فروع، والتي تحيض بالعادة المضطردة في اليوم نقول استفتح الصوم. وهذا الأمر يؤيد قاعدة فقهية مشهورة، هي قاعدة فقهية ليست أصولية، هناك قاعدة كبيرة يقول العلماء لا يسقط الميسور بالمعسور، هذه من فروعها، كونها تستفتح الصوم هذا ميسور، لا يسقط المعسور وهي أنها لن تكمله، لا يسقط الميسور بالمعسور، واضح؟ هذا كذلك يقوي هذا القول ويرجحه، هذه القاعدة الفقهية التي يوافق فيها حتى هؤلاء. أظن اتضحت الآن، لبغت تشرح البيت لابد تقوله لقال شرحته قل بين لي البيت ركبوه لي، نقول تركيبه فقط، انت بالمسألة مع علمي من أمر، يعني أنه يكلف الله الشارع ويوقع، أي يكلف الشارع المكلف ويوقع عليه الحكم الشرعي عن طريق الكتاب والسنة ويعلمه مع علم آمره أنه لن يتمكن من هذا. طيب، وكذلك يكلفه ويوقع على الحكم الشرعي مع علم آمره وعلمه هو أنه لن يتمكن، فهذا قوله كالمأمور، واضح؟ وجه مجيء الكاف هذه كالمأمور أي كاجتماع علم الآمر والمأمور. فلماذا ربطها فقط؟ أريد أن أصل لماذا ربط الثانية في الأولى؟ ليبين أنه يخالف الأكثر. قال في المذهب المحقق المنصوري فيه مذهب آخر يخالفه، وهو أنهم لا يقولون في الثانية من يقولون في الأولى، هم الأكثر، هم الأكثر من المنصور. قال حتى قال النقل على الاتفاق. وهنا أذكر المعلق قال وجد تناقض في كلام الشيخ، فيه ذكر مسألة الشيخ الأمير رحمه الله أذكر علق المحقق قال وانظر، لأنه هو نقل كلام الآمدي في الثانية أنه غير مكلف، ثم ذكر صورة تخالف ما ذكر الآمدي، ثم قال انظر. باختصار يبدو لي أن الشيخ الأمين ذكر مسألة ما ذكر علماء الأصول، لأنه إذا قسمناها التقسيم الصحيح حتى ننتهي وننتقل الدرس، مسألة علم آمر ومأمور ترجع إلى ثلاث حالات، حالتان تتعلقان بالخالق مع مخلوقه، وحالة تتعلق بالمخلوق مع المخلوق. الحالتان تتعلقان بالخالق مع المخلوق، هاتان الموجودتان في النظم. الثانية ذكرها الأصليون، ذكر عندكم الشيخ الأمين في الشرح هنا، وهي جاهل الآمر، هذه بالاتفاق كذلك بالاتفاق أنه مكلف كتكليف السيد مملوكه أن يخيط ثوبا أو يفعل فعلا مع أنه لا نتمكن، مع جهل إيش آمره بالتمكن، هذا متفق عليه الرسول، لأنه إذا لم يمتثل يعتبر عاصي لمن؟ لسيده. واضح. ثم ذكر هي الإشكالية عندكم في الشرح، هي التي أشكلت على المعلق وحق له أن تشكل عليه، فإني ما أذكرها الأصول ذكروها هذه الصورة، وهي علم المأمور بأنه لن يستطيع فيما إذا كان بين الخالق بين المخلوق والمخلوق. فالذي جر للوهم وعدم فهم المحقق أن هذه الصورة غير مذكورة، هذا مش رسج، هذه الصورة مذكورة. يعني ما في تناقض الشيخ بين كلام الشيخ كبير، لأنه في البداية قال وقال الآمدي لا يصح التكليف بما علم المأمور أنه لا يتمكن منه. وعلم يعني أقصد انتبه، علم الآمر يعني مع المأمور، هذه بعد إشكالية. وبعدين الشيخ قال وأما إذا علم المأمور فلا خلاف في الجواز، يعني ناقض كلام من؟ الآمدي. بس خلاص نعم. والمعلق المحقق هو تلميذ الشيخ الأمين، قال انظر ما صدق في تعارض. فهذه المسألة يبدو لي والله أعلم الشيخ، لأن الشيخ كان يختصر الكتاب، الكتاب مطروح عنده وله نشر البنود وإملاعات، ربما أن الشيخ رحمه الله أثناء الإملاء ذهب ذهنه إلى هذا الشيء. إذن انتبه، ما أحد ما يهم. إذن هي ثلاث مسائل، ثنتان بين الخالق والمخلوق وهي الموجودة في النظم، والثالثة بين المخلوق والمخلوق وهي أن يأمر السيد مملوكه بفعل شيء معين يكلفه فيه وهو يجهل أنه يتمكن أو لا يتمكن، بالاتفاق أنه مكلف. ليش أتابعه؟ ها؟ لا فقط من باب أنه من باب الشيء بالشيء يذكر. واضح. بس هذا هو الشيخ. إيه هم بالاتفاق هنا، لا في بالاتفاق أنه مكلف الشيخ، يعني ظن لا تدخل في المسألة. لا مو بظن، لا مو بظن، بس من باب الشيء بالشيء يذكر، من باب انه امر ومامور. واضح. هم الاصوليون ذكروها من باب انه وجود امر ومامور. ما تصور في حق الله اصلا. نعم هي ما تصور، لذلك انا قلت لكم اثناء الشرح هذه لا تصور حق، لانها فيها جهل من الامر، ولكن من باب الشيء بالشيء يذكر. الاصوليون ذكروها، ولكن المساله التي ذكرها هنا الشيخ هي التي لا وجه لها حتى ننتهي. ها؟ تعقب الشيخ الشنقيطي الامين. ها؟ تعقبوا فعلا في الحاشية. إيه لو أذكروا أطالنا في الطبعة القديمة، المحقق عندكم أطال، هو ماذا قال؟ وأما إذا علم قومه وأما إذا علم المأمور بعدم التمكن أو جهل الأمر هو الآمر، جهل الأمر يعني الجهل الأمر بالمأمور يعني، أو جهل الأمر فلا خلاف في جواز التكليف. قال المعلم أليس هذا مخالفا لقول الآمدي السابق ولا يصح التكليف بما علم المأمور أنه لا يتمكن من فعله؟ أن عبارة الآمدي حكاية اتفاق الأصوليين على ذلك. نعم صح، مخالف. وهم وهم ما هناك ما هناك أحد ما يهم. شيخ طبعا إحنا إذا حملنا الأخير على مسألة المخلوق مع المخلوق ما في مخالفة، يكون الآمدي يتكلم على المخلوق والخالق. إيه؟ لا يعني ما علم المخلوق والخالق أنه لن يتمكن هذا المأموم من فعله، هذا موجود، هذا الموجود في النظم. ها وتكون المسألة الثالثة في المخلوق مع المخلوق لأنه قال أو جاهل. يعني يمكن توجيه هذا، ولذلك أنا قلت لكم أن ثلاث صور وانتهينا انتهينا، يعني هي ثلاث صور غيرها لا تحفظها، ثلاث صور آمر ومأمور بالنسبة للخالق والمخلوق. الأولى أن يعلم الآمر ولا يعلم، الثانية أن يعلم الآمر والمأمور بأنه غير متمكن، هاتان في الخالق مع مخلوقه. الثالثة أن يأمر السيد مملوكه بأمر يجهل أنه يتمكن، فهل هو مكلف وأنه يعتبر عاصي؟ لأنه نعم قد يقول قال ما وجه ذكره، يمكن ندخلها بماذا؟ لأنه هذا حكم شرعي فيه إثم وفيه معصية، فمن هذا الباب ذكرها فيكون عاصيا. نعم نعم لا أبد. ثم قال الناظم رحمه الله وإياه: كتاب القرآن ومباحث الأقوال. هنا وجه صلة ما يتعلق في القرآن هنا لأنه يتعلق بالدليل العظيم وهو كتاب الله، وفيه القراءات التي قد يكون فيها أحكام، ونحن هنا علمنا علم الأصول يتعلق بالأحكام عن طريق استنباط عن طريق هذه القواعد، فهذا وجه ذكر هذا المبحث لأنه يتعلق بهذا الدليل العظيم فناسب أن يذكره هنا. فقال: كتاب القرآن، القرآن. هذا باب الأدلة يا شيخ. نعم شرع الآن في باب الأدلة. ومباحث الأقوال يعني يقصد العام والخاص والمطلق والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين التي سيأتي عليها بعد ذلك. وهنا قول القرآن، القرآن على الصحيح أنه من قرأ، من قرأ فهو مهموز، هذا هو الصحيح خلافا لما ذهب إليه الشافعي، فهذه من الأشياء التي يعني الشافعي ذهب إليها ولكن الحقيقة عند التأمل لا يوافق. وهو كذلك قول الفرة وقول الأشعري أبو الحسن الأشعري إنه ليس مهموز، وابن الشافعي يقرأ بقراءة ابن كثير لأنه قرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين، رجل هذا من مكي قرأ عليه القرآن هذا، وإسماعيل هذا أخذه عن رجل اسمه شبل، وشبل أخذه على عبد الله بن كثير، وعبد الله بن كثير أخذه عن مجاهد، ومجاهد أخذه من عباس، من عباس أخذه عن أبي، وأبي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سند، هذا سند، هذا سنده قراءة ابن كثير لا يهمز. والشافع يثبت قرأ ولكن في القرآن يقول لا ليست مهموزة، ولكن هي من الاقتران ليست من قرأ، هو يثبت قرأ ولكن هنا قال لا. قال لماذا؟ قال لو كان، لو قلنا أنه من باب قرأ لكان كل شيء مجموع يسمى قرآنا، ولكن ليس بصحيح، ولذلك الزجاج استبعد هذا القول ورده. الشافعي ايه استبعد قال الصحيح ان القرآن من قرأ، ولكن اصله القرآن. ثم قيل القرآن فنقلت همزة، الهمزة حركة الهمزة وزال الساكن فقيل القرآن، قرآن للشافعي ما يهمز، فالقرآن نوجهها القرآن أصلها القرآن، ثم نقلت حركة الهمزة إلى القاف فقيل القرآن، القرآن هكذا ذكر الزجاج. طيب إذن هذا هو باختصار الموجود هنا، وهذا هو المروي عن ابن عباس، فالقرآن مصدر، فعلى هذا يكون وزنه فعلان، الشافعي يجعله من قرنة لا من قراء، واضح؟ الشافعي يجعله، فعلى هذا تكون النون عند الشافعي أصلية. الآن يأتي الصرف، هذا صرف فعلان، فهو مصدر كالغفران وكالحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. بعض الناس يقول ما معنى الحيوان هذه؟ الحيوان مصدر، يعني لهي الحياة. فإذا هو على وزن فعلان. ابن عباس في قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، أي اتبع قراءته. فالقرآن مصدر بمعنى القراءة. ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. هذا حسان يقول في عثمان رضي الله عنه، تسبيحا وقرآنا، يعني تسبيحا وقراءة، فهو مصدر. نعم. قال لفظ منزل على محمد لأجل إعجازي وللتعبدي. يا ليت الناظم استمر على هذه العقيدة السليمة، لأنه أشعري، الناظم أشعري بلا شك، ولم ينقض ما ذكر هنا في أول كتاب الأمر حينما قال وهو اقتضاء فعل غير كفه دل عليه لا هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي. هو قال لفظ، وهذا دليل سبحان الله أن الشخص الذي لا يمشي على هذا ونقضه أنه لفظ، هو لفظ منزل على محمد لأجل إعجازي وللتعبدي. القرآن تعريف لفظ منزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل بالتواتر، أوله الفاتحة وآخره الناس. وكلمة بالإعجاز بعض العلم قال ليس المقصود من تنزيل القرآن الإعجاز، الآن اللي بالغون فيه، وممن ذكر هذا ابن الهمام الحنفي، إنما هو التعبد والقيام به. يعني كان يقول ما ينبغي ذكر هذا، ولا شك أنه معجز، وكما قال الناظم أظنه المقري وأخبر الله بعجز الإنس والجن من إتيانهم بالجنس من مثله وطولبوا بسورة فما استطاعوا مثلها ضرورة ومن لجلباب الحياة أزاحا معارضا له حوى اتضاحا كمثل ما جاء به مسيلمة من ترهات باختلال معلمة ركيكة في لفظها والمعنى من قوله والطاحنات طحنا. فيعني نعم هو معجز بلا شك، وتحدى الله به العرب. وسبحان الله التحدي بدأ متى؟ أول نزول القرآن في السورة المكية، وحينما ذكروا الحروف المقطعة قالوا إشار فيها إلى العجاز، وأراد الله أن يبين التحدي ما زال قائما، فنزلت ألف لام ميم في البقرة، والبقرة سورة مدنية، فهذا يقوي من قال أنه للإعجاز، لأنه ما زال التحدي موجود. ولذلك في نفس هذه السورة وإن كنتم في ريب الآية، فقال لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعب، هذا واضح. ثم قال طيب بس أحب أن أذكر وهي مسألة مهمة جدا، هم يقولون لفظ القرآن ومعناه من الله، هذا ما في خلاف. الكلام في الحديث القدسي حينما يذكرون الفروق بينه وبين القرآن يقولون لفظهم ممن ها معناه من الله ولفظه، هذا لا يعرف في كلام السلف، هذا باطل. بل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، ولكن لا يعني إشكال بأنه جزء روايته بالمعنى، لأنه هؤلاء الذين قالوا أن هذا موجود في كلام متأخرين مثل كلام الجرجاني الحنفي في كتاب التعريفات. وأما السلف فلا يوجد في كلام هذا إطلاقا، بل ظاهر صنيعهم أن لفظ ومعناه من الله. واضح؟ فنقالوا هؤلاء الذين يعارضون قالوا إذن يلزم على هذا أن يجوز روايته بالمعنى. نقول وما المانع، وما المانع إلا بعض مستثنى الرسول، وقد يوافق على هذا وقد لا يوافق. فلفظ ومعناه من الله، وما المانع أن يكون القرآن اختص بأنه لا يجوز روايته بالمعنى ولفظ ومعناه من الله؟ لماذا؟ لأن تسهيل على العباد وتوسيع عليهم، ما في مانع. أما أن نقول معناه من الله ولفظ من الرسول فهذا ليس بصحيح. والذي يقرأ كتب، وهذا ظاهر مذهب صنيع البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، إنه عقد بابا يبين فيه كلام الله ثم ذكر أحاديث قدسية، مجموع من الأحاديث. ونعم، وهذا المذهب هو الذي يظهر أنه جر إليه مذهب الذي يفسر كلام الله بأنه حديث النفس. وقد صرح جماعة من المتأخرين بأن، بل إن ابن القيم ذكروا رسالة له، رسالة في الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، مطبوع رسالة صغيرة، ذكر عدة فروق، ما ذكر هذا، ما ذكر ولا تعرض له مسألة لفظ ومعنى، إلا أنه أذكر الفرق التاسع، ظاهر الصنيع يدل على أنه، على أن الحديث القدسي لفظ ومعناه من الله. قال: ومن الفروق، في الفرق التاسع ذكر، قال أنه يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى كالحديث النبوي. ومن المعلوم أننا إذا قلنا يجوز رواية الحديث بالمعنى فدليل على أن اللفظ أصله من الله، وإلا لم يكن لهذا الفرق معنى، لأن الحديث النبوي يجوز روايته بالمعنى. واضح؟ ها؟ لو كان لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أنه ابن القيم له رسالة ذكر عدة فروق، مطبوع الرسالة قديم شريته، مطبوع قديما، وذكر عدة فروق، ما تعرض أبدا في المقدمة ولا في كلامه أنه لفظ ومعناه. بل شيخه في ظاهر صنيعه في شرح حديث أبي ذر صريح جدا أنه، لأن لفظ القدسي ومعناه من الله، بنفس شرح حديث أبي ذر مطبوع في الفتاة ومطبوع في رسالة مفردة، ما وجدت هذا. بل صرح ابن الحجر الهيتمي، وهذا بعد فائدة، من المتأخرين، ابن الحجر الهيتمي، لا الهيثمي صاحب الزواجر، صرح بأن لفظ الحديث القدسي ومعناه من الله. وهذا أذكر ظاهر صنيع الزرقاني في شرح الموطأ، هذا هو الصحيح. هذا الفرق. والشيخ ابن باز أذكره سؤل قال: لفظ ومعناه من الله، ما في إشكالية. لفظ من الله عز وجل، فكيف يروي معنى؟ أي مخاف تروي معنى، ما عليك ذنب، ولكن هل إذا رويت معنى القرآن يجوز؟ أنت مذنب، تقول فيما معنى الآية، فيكون توسع، ما في شيء. يعني أجاز الله لعباده أن يروا كلامه بالمعنى، مش الإشكالية؟ ولكن هل أجاز لنا في كتابه؟ لا، ما أجاز لنا، هذا شيء يختص بالقرآن، يعني ما في نكير. يعني ما في نكير، يعني هل أنت إذا رويت بالمعنى غيرت كلام الله؟ نعم، لأني أقول أنه لفظ من الله، لأنه بخال، بس أجاز لك الله، ليس لفظ، واضح؟ أجاز لك الله. إحنا نقول على فرض، يعني جدل، يعني نقول لو مثلا قيل يلزم، يقول وإذا لازم ثم ماذا؟ وليكن. ثم قال: وليس للقرآن تعزى البسملة، أي تنسب، وكونها منه، أي من القرآن، وكونها أي البسملة منه أي من القرآن، الخلاف نقله. البسملة معروف، خلاف طويل عريض فيها، ولكن الصحيح أنها ليست آية، لا من الفاتحة ولا من غيرها. ومذهب الشافعي على قراءة ابن كثير وهو يجعلها آية. والغريب أن ابن جرير الطبري يذكره في تفسير سورة الفاتحة انتصر ورد قول من يقول أن بسملة من الفاتحة، مع أنه شافعي. فقول بأنها ليست آية، لا من الفاتحة ولا من أي سورة من القرآن، طبعا باستثناء سورة النمل، هذه ما أحتاج أن تذكر لأنها معروفة، ما فيها خلاف هذه. وقول بأنها آية من القرآن كله، من الفاتحة وغيره، وهذا قول الشافعي. والقول الآخر له أنها من الفاتحة فقط، طبعا باستثناء التوبة، باستثناء التوبة. والصحيح أنه آية ولكن فقط للفصل، ليست آية من القرآن، فقد يؤتى بها للفصل، وهذا اللي يدل على النصوص. وأكثر ما يذكره للعلم حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فقال الحمد لله ما ذكر البسملة. هذا هو الصحيح، أنه ليست آية ولكن كتبها الصحابة. ثم أننا لو الذي خصوصا ليقول أن آية من كل سورة، هذا فيه بعد ظاهر، لا يوجد آية في كتاب الله تتكرر هذا التكرر الكثير. القرآن فيه مكررات، فكم تتكرر الآن؟ 13 مرة بعد 100، لا يوجد له نظير هذا التكرر أبدا. تتكرر آية مرتين ثلاث بلفظ نعم أو أكثر، لكن هذا التكرر لهذا نعم. يقول وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي، ما ذكره الحافظ بن حجر، قال هذا مقبول، فهي آية عند من يقرأ بها وليست آية عند من لم يقرأ بها. ولكن هذا القول إذا عرضناه على النصوص وجدناه قولا ضعيفا، ليست آية. صحيح قول الجمهور، نعم، إن ليست آية. مكي بن أبي طالب رد هذا، قال يكفي فيه خلاف، والقرآن الله وكتاب الله ليس فيه خلاف. نعم.